السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين الله تعالى في الآية 38 في سورة المائدة حكم السرقة وعقوبتها وإمكانية التوبة بعد الذنوب الكبيرة، وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى حفظ على الناس أموالهم لما حفظ دماءهم وأعراضهم. في آيات مضت تبينا كيف حفظ الله تعالى النفس، وفي هذه الآية يحكم الحكيم الخبير العزيز العليم القدير بقطع يد السارق سواء كان ذكرا أو أنثى، فيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه على سبيل الخفية، والذي يأخذ المال من حرزه على سبيل الخفية هذا هو السارق، وهو الذي تقطع يده. وهذا المال الذي يؤخذ مقداره ما يعادل ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق في دون ثمن المحجن، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال العلماء رحمهم الله إن هذا كان في أول الأمر، ثم صار ما تقطع به هو ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم، أو أن المراد بالبيضة هنا بيضة السلاح وليست بيضة الطائر، والمراد بالحبل هو حبل السفينة وليس حبل الحطب ونحوه الذي هو أقل من ربع الدينار. وقد قطع عثمان رضي الله تعالى عنه يد رجل سرق أسرجة قومت بثلاثة دراهم، فأمر عثمان بأن تقطع يده، هذه النصوص تبين أن اليد لما خانت هانت، بينما ديتها إذا صارت أمينة تعادل نصف دية الإنسان. فإذا كان مثلا دية الإنسان 1000 دينار فيده إذا اعتدي عليها تقوم بنصف الدية. إذا كانت دية الإنسان في زمننا هذا 100,000 فدية يده 50,000، بينما إذا سرقت مقدار 9 ريالات تقطع. هذا يعادل في زمننا هذا ربع الدينار أو 3 دراهم، الدرهم يقارب 3 ريالات. فإذا سرق الإنسان بضاعة، يعني لو سرق طبق من البيض تقطع يده، أو سرق شيء تعادل قيمته 10 ريالات أو قريبا منها تقطع هذه اليد، بينما ديتها لما كانت محترمة أمينة 50,000. فلما خانت هانت، ولما أنها ائتمنت غلت وزكت، الله تبارك وتعالى يقول اقطعوا أيديهما، أي السارق والسارقة، رجل أو امرأة. لماذا؟ قال جزاء بما كسب، بسبب كسبهم السيء الخبيث الذي امتدت هذه اليد وتناولت، فهذه اليد النجسة تبتر ويتخلص منها. ولما سرقت المخزومية أهم قريش أمرها، وكان ذلك في فتح مكة، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فصعب عليهم أن يكلموه فيها، فقالوا يكلمه زيد حبه. فلما كلمه قال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لقطعت يدها. فأمر بها فقطعت يدها، فقالت هل لي من توبة؟ قال نعم. فتابت توبة نصوحة رضي الله عنها وأرضاها، أي المخزومية. فقول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، هذا هو الحكم، أي اقطعوا يد السارق ويد السارقة، سواء كان واحدا أو متعددا. واليد إنما تقطع من مفصل الكف، أي المفصل الذي بين الكف والساعد من الكوع. وقد كان هذا العمل معروفا عند العرب بقطع يد السارق، ولكن الإسلام نظمه وجعل من شرطه أن يكون من حرزا وأن يكون على سبيل الخفية. أما لو كان من غير الحرز فإنه يعذر، أو كان ليس على سبيل الخفية وإنما على سبيل المواجهة فإن هذا يسمى غصبا، فيعاقب بما يراه الحاكم مناسبا لردعه وهو دون القطع. جزاء بما كسبا، أي لأن كسبهما هذا خبيث يستحق أن تقطع وتكسر يد هذا السارق أو السارقة، نكالا من الله أي تنكيلا وتأديبا لهم ولغيرهم، وهذا من عقوبة الله التي شرعها حفاظا على أموال الناس وصيانة لها من عبث العابثين. والله عزيز لا يغلب، هو الغالب، فلا أحد يعترض على حكم الله، فهو حكيم. وقول الناس في هذا الزمن من دعاة التغريب والملاحدة إن قطع يد السارق وحشية، هذا المعنى أو ختم الله بهذين الاسمين لينبه أهل الإسلام أن لا ينصاعوا وراء مثل هذه الدعايات والأبواق التي يروج لها الملاحدة. فالله عزيز، وهذا اسم من أسمائه جل وعلا، فهو الغالب القاهر الذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو جل وعلا حكيم في هذا الحكم، شرع قطع اليد لأجل أن تبقى الأموال، لأن الإنسان إذا سرق فقطعت يده ما يسرق مرة ثانية، اليد الحرامية هذه راحت. ولهذا فإنها تقطع اليد اليمنى، لأن غالب استعمال الإنسان ليده اليمنى أكثر، غالب ما يستعمل من يديه اليمنى، فتقطع يده اليمنى. فإذا أراد أن يسرق ثانية تذكر يده السارقة فتراجع. وأيضا لا يكون عنده القدرة على السرقة بخفة ولطف مثل ما كان سابقا. فالله تعالى حكيم في تشريعه، حكيم في تحليله وتحريمه وأمره ونهيه، فليس لأحد أن يعترض على حكم الله ويقول نكتفي بالتوبيخ أو بالسجن أو بالضرب أو نحو ذلك. فإن هذا لا يحقق الغرض ولا يصون الأموال ولا يحفظها من يد العادلين. ثم قال جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إنسان سرق قطعت يده فأدرك أنه أخطأ فما حاله؟ قال: إذا تاب وندم على خطيئته السابقة وعزم على أن لا يعملها وهو على قيد الحياة فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه أي من بعد أن ظلم نفسه بالسرقة وأصلح نفسه وطهرها ونزهها وأبعدها عن كل ما يشينها فإن الله يتوب عليه. الله تعالى يفتح أبواب التوبة لعباده ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سبحان الله. في الآية التي قبلها قال: إن الله عزيز، فإنه والله عزيز حكيم، وهنا قال: إن الله غفور رحيم. ختم كل آية بما يناسبها. الآية السابقة يناسبها القوة والعزة والحكمة، والآية الثانية في مجال التوبة والمغفرة ومسح الذنوب وقبول التوبة، فقارأ ختمها ببيان أن الله غفور وأن الله رحيم، فهو يغفر ويرحم، يغفر ذنوب المذنبين ويرحمهم. وهذه من أسماء الله الحسنى، من أسمائه العزيز والحكيم والغفور والرحيم، ومن صفاته العزة والحكمة والمغفرة والرحمة، وهي أسماء وصفات لله تبارك وتعالى لائقة بجلاله وعظمته، ليست كعزة المخلوق ولا حكمة المخلوق ولا مغفرة المخلوق ولا رحمة المخلوق. فالله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فأسماؤه وصفاته لا تشبه في حقيقتها أسماء وصفات المخلوقين، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن اتفق اسم العزيز والحكيم والغفور والرحيم مع مسميات المخلوقين إلا أنها في الحقائق تختلف، كاختلاف ذات الله مع ذات المخلوقين. ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة، لأن هذا واقع بين المخلوقات، فالجمل له يد والشاة لها يد والنملة لها يد، ولا تشبه واحدة الأخرى، وهذه كلها مخلوقات وجد بينها التباين، فما بالكم بين الخالق جل وعلا والمخلوق، فهو أعظم تباينا وأشد مما لا نتصوره ولا ندرك حقيقته وكنها، لكننا نعرف المعاني وما تدل عليه ولا ندرك الحقائق لأننا لا نستطيع تصورها، لكننا نعلم أن معنى الغفور غير معنى الرحيم، غير معنى العزيز، غير معنى الحكيم. فكل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى هو مقصود في ذات الله تعالى، ولهذا يذكره الله جل وعلا عقب الآيات أو في أواخر الآية التي تناسبها. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والمالك للأراضين، لا يشاركه أحد فيها ولا ينازعه، هو المتفرد بالملك. وحينئذ ينبغي أن يكون هو المفرد بالعبادة والقصد. فإذا عرفت أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، فإذا أردت شيئا فاطلبه منه، ولا تطلبه ممن ليس له حق. وهذا رد على القبوريين ونحوهم، ممن إذا أصابه كرب أو حاجة ذهب إلى الضريح وصار يطلب من صاحبه ظنا أنه يستطيع أن يعطيه، بينما هذا المسكين لا يملك شيء ولا يستطيع نفع نفسه، وترك الذهاب إلى من له ملك السماوات والأرض، من يسمع السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية، من يجيب دعوة المضطر، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الذي له ملك السماوات. فإذا كنت تعرف مالك السماوات والأرض وأنت ممن يعيش في السماء أو في الأرض، فاطلب ما تريد ممن يملك هذه الأشياء، ممن عنده مفاتيح الخير، ممن عنده الكنوز الملأ، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما أن تذهب إلى جثة أكلتها الأرض وتطلب منها، فهذه ما تنفع نفسها حتى تنفع كنفسها. ومع الأسف الشديد أنه حتى مع تعلم الناس لا تزال هذه الخرافات تجد رواجا وقبولا عند الناس. ولا شك أن هذا بسبب عدم القيام بالدعوة الصحيحة في تلك الأوصاف إلى التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ينبري لذلك بعض من يلبسون ملابس العلماء من المرتزقة الذين يأكلون أموال الناس من وراء هذه الجيف، وينسجون القصص والحكايات والترهات والأباطيل لأجل أن يسلبوا أموال الناس الجهال، وهي كلها لا حقيقة لها، وإنما هي من أعمال الجاهلية، أعمال الشرك والوثنية التي بعث الأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم لتصحيح هذه المفاهيم وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. يقول جل وعلا عن نفسه: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب من يشاء بعدله، ويغفر لمن يشاء برحمته. فإن عذب الناس فبعدله، وهو لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. فالله تعالى يعذب من يعصي، من يتمرد، من يكفر، من لا يرعوي ولا ينقاد للأوامر الشرعية. وقد يرحم بعضهم ويغفر لهم برحمته التي وسعت كل شيء. فإن عذب الإنسان على معاصي فهذا مقتضى العدل، لأن الله تعالى بيّن لك الحق والباطل وأمرك باتباع الحق فاخترت الباطل، فيعذبك لعدم انقيادك لأمر الله، وهذا هو مقتضى العدل. وما ربك بظلام للعبيد. وقد يرحم بعض العصاة ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة من دون تعذيب، رحمة من الله. فلهذا قال جل وعلا: ألم تعلم. وهذا أصل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته، فهو خطاب لكل من جاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة وأمة الإجابة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، مهما تعاظمت الأمور، مهما قويت الأسلحة، مهما شيد من المباني، فإنها لا تساوي شيئا أمام قدرة الله تعالى. يزلزل بهم الأرض لمدة نصف دقيقة فتنهار كل هذه القوات، ويسقطون في تخوم الأرض. أين هم؟ تلعثم. يرسل عليهم الهواء فتزيد سرعته، يزيد سرعته قليلا فتتحول إلى أعاصير، فيهدم البيوت ويقتلع الأشجار. يرسل عليهم الماء من مطر أو موج أو غيرها، كما تشاهدون في هذه الأيام في بعض المناطق، فلا يستطيعون أن يحاولوا، ولا يصمدوا أمام قدرة الله تبارك وتعالى. الهواء الذي لا غنى لهم عنه، أو المطر الماء الذي لا غنى لهم عنه، أو الأرض التي هم عليها مستقرون تتحرك وتميت. ثم كيف يفرون، وكيف يطلقون سلاحهم، وكيف يهربون؟ لا مفر، وليس عندهم من الفرصة أن يتحرك. والحوادث التي نراها في هذا الزمن، فقد سمعنا زلازل، وسمعنا براكين، وسمعنا غرق، وسمعنا فيضانات البحار والأنهار، وهذه كلها ما استطاعت قوى الأرض كلها أن ترد شيئا منها أو أن تعالج شيئا منها. كل ما في الأمر يجلسون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة يحاولون البحث عن أحياء بين الأنقاض، والذين سقطوا في تخوم الأرض راح. وحينئذ فينبغي على العاقل أن لا يتعاظم أي قوة من قوات المخلوقين، بل هي هينة أمام قوة الله تعالى. ولهذا ضرب الله لنا مثلا بقوم هود عاد: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مدينة إرم في الربع الخالي فيها مدنية إلى الآن ما وصلتها المدنية، المدنية الحاضرة إلى الآن ما وصلت إلى ما وصلت إليه مدنية قوم هود وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ومع هذا هلكوا بالهواء بالصيحة